قال الإمام البخاري رحمه الله تعريف بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قال حدثنا معاذ بن قرار قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابن حكيم عن سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنهما قال في الحرام يكفر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالإمام البخاري رحمه الله تعالى أتى فيما يتعلق بسورة التحريم وعقد هذه الترجمة للآية في أولها: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. أورد في ذلك حديث، أولها حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي رواه عنه سعيد بن جبير رحمه الله. قال إن ابن عباس قال في الحرام يكفر، يعني أنه إذا حرم على نفسه شيئا فإنه يكفر، وذلك مثل لو قال لزوجته عليه أبي عليه الحرام، قال فإن هذا يمين وهي مكفرة، يكفرها ويكفر عن ذلك في كفارة اليمين، وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، وما لم يجد شيئا من هذا ولا هذا ينتقل إلى صيام 3 أيام، كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز في بيان كفارة اليمين. ومفهود من إيراد الحديث قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حرم على نفسه ما حرم أمر بأن يكفر، وأن هذه الكفارة تكون حلة لليمين. فابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لما قال ما قال استدل على ذلك بما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام بما شرع الله تعالى له، وهي تحلة الأيمان، حيث قال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وإذا كان الله عز وجل قد شرع ليمينه أن يكفر، شرع الله لنبيه أن يكفر عن يمينه، فإذا من حرم على نفسه شيئا فإنه يكفر عن يمينه اقتداء من الرسول صلى الله عليه وسلم. قول الرجل امرأته: أنت علي حرام، أو هي عليه حرام، هذا التعبير وهذا الكلام فيه خلاف للعلماء، والذي جاء عن ابن عباس وعن غيره أنه يكون يمينا تكفر، والدليل على ذلك ما شرع الله لنبيه عليه الصلاة والسلام من أن يكفر، كما قال الله عز وجل: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد الله عن عبيد بن حميد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بن جعد رضي الله عنها ويمكد عندها، فوضعت أنا وحفصة عن أيتنا دخل عليها فلتقل له: أكلت موافير؟ إني أجد منك ريح موافير. قال: لا، ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بن جعد، فلن أعود إليه، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا. ثم أورد البخاري رحمه الله من هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها، وأنها تواطأت مع حفصة رضي الله عنها،

فلما بلغت حديث أم سلمة تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء وتحت رأسي وسادة من أدم حتوها نيف وإن عند رجليه برضا مصفورا وعند رأسه أهب معلقة فرأيت أثر الحصير بجنبه فبكيت فقال ما يبكيك فقلت يا رسول الله إن كسرى وقيصر بما هاهنا بما هما فيه وأنت رسول الله فقال أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة. وهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه وفيه يقول إنه كان يريد أن يسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عن اللتين تظاهرتا على رسول الله عليه الصلاة والسلام من أزواجه ومضى سنة وهو يحاول أن يسأله ولكنه لا يسأله هيبة له هيبة لعمر رضي الله عنه وأرضاه وكان رجلا مهيبا لهابه الصحابة فجاءت فرصة وهي أنه سافر معه للحج ولما كان في أثناء الطريق عدل إلى بعض الأراك ليقضي حاجته بعض الشجر يقضي حاجته فلما رجع قال له وسأله عن اللذين تظاهرتا قال هما عائشة وحفصة قال لقد كنت منذ سنة وأنا أريد أن أسألك عن هذه المسألة ولكني ما فعلت هيبة لك فقال لا تفعل إذا ظننت أن عندي علم عن شيء فاسألني عنه فإذا سألتني أجبتك إذا كان عندي علم. هذا يدلنا على ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم من نشر العلم وبيان السنن ودعوة الناس إلى ذلك لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو رجل مهيب كان ابن عباس مدة في سنة وهو يحاول أن يسأله ثم لما سأله أجابه في الحال فأخبره أنه منذ سنة وهو يحاول أن يسأل ولكنه لم يفعل هيبة له فقال لا تفعل يعني لا تترك سؤالي إذا ظننت أن عندي علم عن شيء فاسألني عنه إن كان عندي علم أجبته. وهذا يدلنا على فضل عمر رضي الله عنه أرضاه نبله وأنه وإن كان قويا شديدا مهيبا ولكنه يدعو غيره إلى أن يسأله عن الشيء الذي يكون عنده فيه علم وأن لا يتأخر عن سؤاله عما لديه من علم. ثم إنه ذكر ثم ذكر عن أحوالهم في الجاهلية وأنهم كانوا لا يقيمون للنساء وزنا ولا يهتمون بهن ولا ينظرون إليهن النظرة التي تليق بهن إنما كانت تعتبر المرأة مسقط المتاع وجاء الإسلام وأكرمها وأعطاها ما طلبت من حقوق في الجاهلية ولكنه قيدها بحدود الشرع وحدود ما شرعه الله عز وجل وما تستحقه. فكان عمر رضي الله عنه وأرضاه مرة من المرات بأمر من أموره فتدخلت زوجته في ذلك فقال ما شأنك وما لك ولأمري؟ فقالت ما بالك لا تريد أن تراجع وبنتك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تراجعه حتى يظل يومه غضبانا عليها؟ فدفعه هذا الكلام إلى أن أخذ رداءه وذهب إلى بنته وقال لها ما بلغه عنها أنها تراجع وأنه يغضب عليها، فأجاب في نعم وأنها كانت تفعل ذلك وأنها تراجع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال لها لا تغرك تلك المرأة التي قرها جمالها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها يريد عائشة. ثم إنه ذهب إلى أم سلمة وتكلم معها فقالت إنك تدخل أو تدخل نفسك في كل شيء حتى تريد أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين نسائه وأن تتكلم بالأمور التي هي واقعة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين نسائه، فتألم من ذلك وحزن وأثر في ذلك أثر ذلك فيه أثرا عظيما، فرجع وخرج منها وذهب إلى منزله وكان يتناوب هو جار له من الأنصار ينزل أحدهما إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويجلس معه ويسمع من خبره ثم يرجع ويخبر جاره الذي بقي بما سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم يذهب الثاني في اليوم الآخر وهكذا يفعل. وهذا منهم رضي الله عنهم وأرضاهم جمع بين مصالحهم وبين أمورهم المعيشية وبين القيام بشؤونهم ورعاية شؤونهم وبين الاستفادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يوفقون بين هذا وهذا، لا يفوتهم هذا ولا يفوتهم هذا، وكانوا يتناوبون، واحد يبقى في محله يعمل ويحصل القوت وزميله وصاحبه يذهب فيأتيه بالخبر، والثاني يكون من الغد يقوم بالمهمة، وكانوا يجمعون بين مصالحهم وبين الاستفادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة بالتناوب. وهذا الذي جاء عن عمر جاء عن غيره من الصحابة، عن عقبة بن عامر الجهني، وقد جاء في الحديث في صحيح مسلم أنه قال كنا نتناوب رعاية الإبل، الواحد يرعاها يوم الثاني يوم، ثم يكون الذي لا يرعى يكون عند رسول الله عليه الصلاة والسلام يسمع منه ويأخذ منه الحديث ويأخذ منه العلم النافع، وإذا رجع الإنسان منهم مبكرا جاء وأدرك ما أدرك من في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يقول عمر وكان هناك رجل أو ملك من ملوك غسان كانوا يتخوفون وأنه يحصل منه العدوان والقدوم على المدينة بالاعتداء على المسلمين، فكانوا يتخوفونه وقد أهمهم أمره. فلما جاء فلما كانت نوبة الأنصار وجاء وجعل يطرق الباب ويناديه وظن أن الغساني جاء فقال جاء الغساني، قال جاء وحصل ما هو أعظم من الغساني، اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء فدخل ذهب إلى حفصة ولامها وجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وكان في مشربة يعني في مكان في غرفة في مكان مرتفع يصعد عليها بدرج، وإذا غلام لرسول الله عليه الصلاة والسلام على الباب فقال له استأذن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاستأذن له ودخل وأخبره بما حصل وما جرى بينه وبين أم سلمة وما أهمه من جوابها وكلامها معه، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر وإذا الرسول عليه الصلاة والسلام نام على حصير ليس بينه وبينه شيء قد أثر في جسده وظهرت آثاره على جسده لأنه ليس بينه وبينه وقاية، والحصير هو ما يتخذ من الخوص، وقد اضطجع عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأثر ذلك في جنبه، وإذا ينظر في الغرفة وإذا ما فيها إلا جلود وأشياء ليس لها قيمة فحزن وبكى ثم قال ما يبكيك؟ فقال إن كسرى وقيصر هم فيه ما فيه من الدنيا وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، لأن هذه حالتك لما رأى يعني كون الحصير يؤثر في جسده الشريف وليس عنده في هذه الغرفة شيء له قيمة، وأولئك هم فيما هم فيه من النعيم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة، يعني هؤلاء عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا ولا نصيب لهم في الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام قد نهى عن الأكل والشرب بأنية الذهب والفضة، فقال هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، يعني إنهم يتمتعون بها في الحياة الدنيا، والمسلمون لا يستعملونها في الدنيا لأنها حرام عليهم، وإن وتكون لهم في الدار الآخرة. فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه وهو أول حديث في كتاب الزهد عنده، يقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، كيف الكافر عنده هو في جنته وإذا مات انتقل من جنته إلى النار عياذ بالله، ولا نصيب له في المتع واللذات إلا في هذه الحياة الدنيا فهي جنة له، وإذا مات انتهى من هذه الجنة وانتقل إلى العذاب والعياذ بالله، العذاب الدائم الذي لا نهاية له. وأما المؤمن فالدنيا سجنه، وإذا انتقل منها انتقل إلى النعيم إلى ثواب الله عز وجل، فالدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولهم الآخرة، يعني هذه المتع التي يمتعون بها في الحياة الدنيا هذا نصيبهم من المتع، وآخر عهدهم باللذة إلى مات، ولا يجدون بعد ذلك إلا العذاب. والمؤمن قد يكون في هذه الحياة الدنيا القليل ذات اليد وليس عنده شيء من الدنيا فيصبر ويحتسب، ثم إذا انتقل من هذه الدار لقي جزاء الله ولقي الثواب على ما قدم من الأعمال الصالحة. وقد يكون أيضا عنده المال ولكنه لا يطغيه ولا يؤثر عليه، وإنما ينفعه إذ يصرفه بالأعمال الصالحة وفي وجوه الخير ووجوه البر، فيكون عملا يقدمه ويجد ثوابه أمامه. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة، يعني معناه أن ما هم فيه من النعيم هذا عجل لهم ولا نصيب لهم في الآخرة. وأما المؤمن إذا حصل له قلة وصبر وعمل الأعمال الصالحة فإن الله تعالى يثيبه على ذلك في الدار الآخرة. والرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه كان متقللا من الدنيا كان متقللا من الدنيا عليه الصلاة والسلام، وكان قوته كفافا، وكان يدخر قوت سنته من التمر ومن الطعام، ولكنه ينتهي قبل السنة بكثرة بذله وعطائه وإنفاقه في سبيل الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكان يمضي على بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر والشهران لا يوقد فيها نار، ليس عندهم شيء يطبخ، وإنما يأكلون التمر ويشربون الماء. ولما راجعه نساؤه وطلبن النفقة منه اعتزلهن، وهذا الاعتزال قد حصل لأنهن ألححن عليه بطلب النفقة، ثم اعتزلهن شهرا، وبعد ذلك نزلت آية التخيير فخير نساءه بين أن يطلقهن وبين أن يصبرن. قال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن ويسبحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فاخترنا الرسول صلى الله عليه وسلم والدار الآخرة، وهذا دال على فضلهن ونبلهن رضي الله عنهن وأرضاهن. فإنهن لما خير بين أن يطلقهن الرسول صلى الله عليه وسلم ويحصلن ما يحصل من الدنيا، وبين أن يصبرن ويحصلن الثواب على ذلك في الدار الآخرة، صبرنا واحتسبنا ورضينا بالله ورسوله واخترنا الرسول عليه الصلاة والسلام والإبقاء معه، فكنا بذلك زوجات في الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ورضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. قال باب: إذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نفات به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نفاها به قالت: من نفاك هذا؟ قال: نفاني العليم الخبير. فيه عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال: سمعت عبيد بن عمرين قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: خرجت ان اسال عمر رضي الله عنه فقلت: يا امير المؤمنين، من المرأتين اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما اتممت كلامي حتى قال عائشة وحفصة. وهذا الحديث من حديث ابن عباس هو قطعة من الحديث الطويل، لكنه أورده بإسناد آخر وأورده مختصرا. والحديث الذي مر قبل هذا والذي كان ابن عباس رضي الله عنه يريد أن يسأل عمر مدة سنة وهو يحاول أن يسأل، ولكنه ما فعل هيبة له رضي الله عنه وأرضاه، وأنه سأله فما أتم كلامه حتى أجابه عمر بقوله: هي عائشة وحفصة، يعني بادر بالجواب وكان يهابه ويحاول أن يسأل هذه الفترة الطويلة، ثم بعد ذلك عندما سنحت له الفرصة وسأله قبل أن ينهي كلامه بادره بالجواب بأن قال: هي عائشة وحفصة، وهن اللاتي تظاهرتا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذي جاء ذكرهما والإشارة إليهما في القرآن. وإن تظاهر عليه كان مقصود بذلك عائشة وحفصة رضي الله عنهما وأرضاهما. باب: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، صغوت وأصغيت ملك لتصغى لتميل، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عون: تظاهرون تعاونون. وقال مجاهد: اوفوا انفسكم واهليكم، بتقوى الله واتقوهم. وقال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت عبيد بن حنين يقول سمعت ابن عباس يقول أردت أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فمكثت سنة فلم أجد له موضعا حتى خرجت معه حاجا فلما كنا في طهران ذهب عمر لحاجته فقال أدركني في الوضوء فأدركته في الإداوة فجئت أسلك عليه ورأيت موضعا فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان تظاهرتا قال ابن عباس فما أدركت كلامي حتى قال عائشة وحفصة. هذا حديث أيضا من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله لكنه أورده من طريق أخرى. والباب الذي قبل هذا أشار فيه البخاري رحمه الله إلى حديث عائشة قال فيه حديث عائشة وهذا معلق هذا من المعلقات التي وصلها البخاري في مكان آخر. وقد عرفنا في الدرس الماضي المصطلح في المعلق وأن الإمام البخاري رحمه الله أحيانا يكون الحديث عنده قد أورده في صحيحه فيحتاج إلى أن يريده مرة أخرى ولكنه يكتفي بأن يشير إليه إشارة كما فعل هنا لأنه في الباب الذي قبل هذا ذكر الحديث بطوله عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها ثم إنه بعد ذلك أشار إليه إشارة فقال فيه حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها ويقصد بذلك الحديث الذي مر قبل ذلك في حديثين. فهذه طريقة رحمه الله يعني يورد الحديث معلق وقد وصله في موضع آخر ويكتفي بكونه وصله لأن يشير إليه إشارة في بعض المواضع وأحيانا لا يكون وصله وإنما هو يكون وصولا عند غيره. باب عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات صائمات طيبات وأبكارا. وقال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن حميد عن أنس قال قال عمر رضي الله عنه اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه فقلت لهن عسى ربه والله كنا أن يبتلوا أزواجا خيرا منكم فنزلت هذه الآية. وهذا الحديث يدل على أن هذه الآية من الموافقات التي حصلت لعمر رضي الله عنه وأرضاه وأنه يقول الشيء ثم ينزل القرآن وفقا لما قال رضي الله عنه وأرضاه لهذا له موافقات عديدة صحيحين وفي غيرهما. فمر في البخاري جملة من هذه الموافقات منها ما مر في اتخاذ مقام إبراهيم مصلى فإن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال إن رسول الله اتخذ مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله عز وجل الآية التي هي الأمر باتخاذ مقام إبراهيم مصلى. وكذلك حصل ذلك في مواضع وهذا منها فإنه لما اجتمع نساء الرسول عليه الصلاة والسلام وحصل منهن ما حصل في الغيرة قال عسى ربه ان طلق ثم يبدو له ازواج خيرا منكن فنزلت الآية في ذلك فنزل القرآن موافقا لما قال الفاروق رضي الله عنه وارضاه. وهذا من التوفيق والتسديد والإلهام الذي حصل لعمر رضي الله عنه وأرضاه. قد سبق في الحديث في مناقب عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان في من كان قبلكم محدثون ويكون من أمتي أحد فإنه عمر فإن الحق يجري على لسانه ويحصل منه الاقتراح على الرسول عليه الصلاة والسلام فيأتي القرآن موافقا لما اقترحه رضي الله عنه وأرضاه. قالت سورة تبارك سورة تبارك الذي بيده الملك التفاوت الاختلاف والتفاوت والتفوت واحد تميز تقطع مناكبها جوانبها تدعون وتدعون واحد من تذكرون وتذكرون ويقصدن يضربن بأجنحتهن. وقال مجاهد صافات غصب أجنحتهن والنفور والكفور. ثم ابو خير رحمه الله ذكر ما يتعلق بصورة الملك وأورد بعض الكلمات فسرها ولم يذكر شيئا من الأبواب التي يورد تحتها حديث تشتمل على ما يترجم له. وهذا حصل منه في بعض سور القرآن كان قليل بالنسبة إلى ما كان يريده في سور من الأحاديث. وهذه سورة الملك من السور القليلة التي سبق أن مر بنا أن البخاري رحمه الله يفسر آيات أو كلمات من الآيات ولا يريد تحتها حديث. سورة النون والقلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال قتادة حرف جد في أنفسهم. وقال ابن عباس يتخافتون ينتجون السرار والكلام الخفي. وقال ابن عباس إنا لضالون أضللنا مكان جنتنا. وقال غيره كالصريف كالصبح صرم من الليل والليل صرم من النهار. وهو أيضا كل رملة صرمت من معظم الرمل. والصريم أيضا المصروم مثل قتيل ومقتول. باب عدل بعد ذلك ذنيب. قال حدثنا محمود قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي حصين عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عدل بعد ذلك ذنيب. قال رجل من قريش يقال له رجل من قريش له زنمة مثل زنمة الشاة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب والخزاعي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواط مستكبر. ثم أورد البخاري رحمه الله ما يتعلق بسورة النون والقلم من القرون يذكرون. أورد بعض الكلمات وفسرها ثم أورد بابا في قول الله عز وجل عدل بعد ذلك ذنيب. وأورد فيه أثر ابن عباس رضي الله عنه وأن المقصود بهذه الآية رجل من قريش له زنمة كزنمة الشاة يعني علامة يعني يعرف بها. ثم أورد الحديث الذي فيه وصف أهل الجنة وأهل النار وأن أهل الجنة يعني يدخلها كل ضعيف متضعف وأن النار يدخلها كل عتل جواض مستكبر. ومقصود من إراده قوله عتل كون النار يدخلها عتل جواض مستكبر وهو الغليظ الذي فيه القسوة والغلظة والتكبر والتجبر. وأهل الجنة بعكس ذلك كل ضعيف يعني ضعيف بنفسه يعني لا يرى لنفسه قدرا لتواضعه ولتواضعه لله عز وجل. وهو ضعيف بنفسه يعني لا يرى لها قدرا ولا يستكبر وإنما هو متواضع لله عز وجل. ومن تواضع لله رفعه. فقد أورده البخاري رحمه الله لأنه مستند على ذكر العتل وأن العتل هو الذي ممن يدخل النار وأن نصيب النار هم هؤلاء الذين هم العتل جواب المستكبر. وسبق أن مر في تفسير سورة القاف احتجاج الجنة والنار وأن الجنة قالت قالت للمتكبرين والجنة قالت لا يدخلنا إلا يدخلنا إلا يدخل عظام الناس وسقطهم. قال الله عز وجل الجنة إنك رحمتي أصنع بك من أشاء. قال النار إنك عذاب أعدل بك من أشاء ولكليكما علي نلوها. فأهل النار هم المستكبرون الذين استكبروا وعتوا وأنفوا عن الاستجابة للرسل، وصفوا من يتبع الرسل بأنهم يرذلون كما ذكره الله عز وجل عن قوم نوح، وأنهم قالوا هذه المقالة أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، فهم يستكبرون ويتعالون ويصفون لأن من يدخل في دين الرسل أنه أرذل وأنه كذا وأنه كذا من الصفات التي يصفونهم بها. قال باب يوم يكشف عن ساق. قال حدثنا آدم قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. ثم أرد البخاري رحمه الله هذه الترجمة إلى باب قول الله عز وجل ومن يكشف عن ساق، ثم أورد هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه الذي يقول فيه إن الله يكشف عن ساقه ويسجد له كل مؤمن ومؤمنة، وأن المنافق فإنه يذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا يعني لا يستطيع السجود، الذي كان يسجد رياء وسمعة والذي كان يرائي الناس ولا يخلص لله عز وجل في الدنيا لا يستطيع أن يسجد يوم القيامة. وأورد البخاري رحمه الله من أجل ذكر الساق، قد جاء ذكره في القرآن مطلق غير مضاف إلى الله عز وجل، ولكنه في الحديث جاء مضافا ثم تفسر القرآن وتبينه. إذا هذه الساق التي جاءت مطلقة في القرآن جاءت مقيدة في السنة، وأنها مضافة إلى الله عز وجل، وأنها صفة من صفاته، لأن السنة بينت المراد من الآية وأنها ساق الله عز وجل التي يكشفها لعباده فيسجد المؤمنون ولا يتمكن من السجود المنافقون الذين كانوا يفسدون رياء وسمعة الدنيا. فهذا الحديث يدلنا على أن الله تعالى يوصف بهذه الصفة، لأنه أضاف الساق إليه عز وجل، وفي هذا تبيين لما أطلق في القرآن وأن المقصود به ساق الله عز وجل. السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه. سورة الحاقة. بسم الله الرحمن الرحيم. عيشة راضية يريد فيها الرضا القاضية الموتة الأولى التي متها ثم رحيا بعدها من أحد عنه حاجزين أحد يكون للجميع وللواحد. وقال ابن عباس الوتين رياض القلب. قال ابن عباس طغى كثر ويقال بالطاغية بطغيانه ويقال طغت على القسال كما طغى الماء على قومنا. سورة سأل سائل. الفصيلة أصغر آبائه القربى إليه ينتمي من إليه ينتمي من انتمى للشوى اليدان والرجلان والأطراف وجلدة الرأس يقال لها شواد، وما كان غير مقتل فهو شواد عيدين والعزول والحلق والجماعات والحلق والجماعات واحدها عيدة. ثم أورد المقال رحمه الله ما يتعلق بالحاقة والمعارف ولم يذكر فيها أحاديث، وإنما اكتفى ببعض الكلمات وفسرها ولم يذكر فيها شيئا من الأحاديث المسندة كما يحكي منه في كثير من سور القرآن. سورة نوح. فطوارا طورا كذا وطورا كذا يقال عدا طوره أي قدره. والكفار أشد من الكبار. وكذلك جمال من الكبار. وكذلك جمال وجميل لأنها أشد مبالغة. وكذلك كبار الكبير وكبار أيضا بالتخفيف. أوحى الشيطان إلى قومهم أن يجعلوا نصبهم في مجالسهم حتى تذكر بالصور هؤلاء الأشخاص هؤلاء الأعمال التي يعملونها بتذكر بالنظر إلى صورهم يحصل تذكرهم وتذكر أعمالهم. فلم يحصل المضرة في ذلك الوقت حتى فني هؤلاء الذين صوروا الصور لهذا الغرض وهو التذكر. فلما ذهبوا وذهب وجاءت أجيال بعدهم جاء الشيطان إليهم وقال إنهم ما فعلوا هذا أو إن هذا ما عملت إلا لتعبد. فطال الأمد فعبدت. ثم إن هذه الأنذار وهذه الأوثان التي كانت في قوم نوح بهذه الأسماء كانت للعرب وكان في كل ناحية من نواحي البلاد أو بلاد العرب صنم بهذا الاسم بأسماء هؤلاء الصالحين الذين هم في الأصل رجال صالحين من قوم نوح ولكنهم بعد ذلك صاروا أوثانا صارت نصبهم أوثانا تعبد من دون الله عز وجل. وهذا فيه دليل على أن الشيطان يأتي للناس بسبل وسائل وأنه وإن لم يحصل الضرر في وقت قريب إلا أنه يعمل ويحرص على أن يحصل الضرر ولو بعد وقت طويل. لأن هذه الصور التي صوروها إنما جاءهم ليصوروها ليتذكروا هؤلاء الصالحين. ثم لما مات هؤلاء الذين صوروا ليتذكروا جاء الذين جاءهم بعدهم وقال أنهم يعبدونها أو أنها للعبادة. فوصل إلى ما يريد وتوصل إلى ما يريد. وهذا يدلنا على مضرة الصور ومضرة التصوير ومضرة هذا الذي حصل من هؤلاء الذين جاء إليهم الشيطان ليصوروا ليتذكروا. ثم بعد ذلك جاء الذين خلفوهم وجاءوا بعدهم أنهم ما فعلوا ذلك إلا للعبادة فعبدوهم من دون الله عز وجل. سورة أوحي إلي قال ابن عباس عبد أعوانا قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عقاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشوك فرجعت الشياطين فقالوا ما لكم فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشوك قال ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا ما حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الأمر الذي حدث فانظروا فضربوا مشارق الأرض ومغاربها ينظرون ما هذا الأمر الذي حال بينهم وبين خبر السماء قال فانطلق الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنخلة وهو عامد إلى سوق عقاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن تسمعوا له فقالوا هذا الذي كان بينكم وبين خبر السماء فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى رشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وإنما أوحي إليه قول الجن. هذه ثم انتقل البخاري رحمه الله الى ما يتعلق بسورة الجن، وأورد هذه الترجمة حول الآية الأولى منها قروح إلي أن وسمعها نفر من الجن. أورد هذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسير مع جماعة من أصحابه إلى سوق عكاظ، وأنه صلى بهم الصبح في الطريق، وأن الجن لما بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام حرست السماء ولم يتمكن الشياطين شياطين الجن مما كانوا يحصلون عليه من اشتراق السمع، لأنهم وجدوا السماء ملئت بالحرس وكذلك الشهب التي تصيب كل من حاول أن يسترق السمع. فلما وجدوا السماء ملئت بالحرس والشهب التي تنزل على من يسترق السمع قالوا ما حصل هذا إلا لأرض. قال الجن سيعقلوني الجن فيما بينهم ما حصل هذا إلا لأمر وقع، فابحثوا فانتشروا في الأرض فابحثوا عن ما الذي وقع، ما هو هذا الذي قد حصل، فتفرقوا مجموعات يطوفون في الأرض، وكان منهم مجموعة يأتي إلى فهام، فوافوا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى عكاظ وهو يصلي بالناس الصبح، فاستمعوا لقراءته ثم بعد ذلك رجعوا إلى قومهم وأخبروهم وأنهم سمعوا قرآن عجم يهدي والرشد. فأنزل الله عز وجل هذه الآية على رسوله أو هذه السورة على رسوله صلى الله عليه وسلم، وحكى الله تعالى فيها ما حصل من الجن في كلامهم الذي تكلموا به. فالحديث يتعلق بهذه السورة وبهذه الآيات لأنه يتعلق بنزولها وبما قاله الجن مما حكاه الله عز وجل عنه في كتابه العزيز. سورة المزمل. وقال مجاهد وتبتل أخلص. وقال الحسن أن كان قيودا منفطر به مثقلة به. وقال ابن عباس كثيبا مهيلا الرمض السائل وقيلا شديدا. ثم انتقل البخاري رحمه الله الى سوره المزمل وذكر بعض الكلمات وفسرها ولم يذكر شيئا من الاحاديث المتعلقه بشيء من الايات في السوره، وهذا كما عرفنا يحصل منه في بعض السور، والذي يحصل من هذا القليل قليل، ولكن الذي ياتي وفيه تراجم في الاحاديث هو الكثير كما هو واضح مما مر بنا من سور القرآن من سورة الفاتحة إلى ما وصلنا إليه الآن وإلى ما يأتي في المستقبل. الآيات أو السور التي فيها تراجم مشتملة على حديث كثيرة، وقليل منها هو الذي لا يأتي فيه إلا ببعض الآيات الكلمات وبتفسيرها ونقف ونجيب على من يجيب عنها. هذه هي هي المقابلة للنجم، لأن أماكن مرتفعة قال لن يرى أماكن مرتفعة جل بها وفي مكة هي داخلة تحت هذا الإطلاق العام للجهام. هذا مشكلة تعليق عليه. أي مجموعة مثل الصبر يا شيخ. يعني يقول يا شيخ هنا أرضا مصبورا أي مجموعة مثل الصبر. درسنا نعم مثل الصبر. الجن. طيب تفسير ابن عباس قوله سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساق ذكره في الفتح يقول يوم الكرم والشدة، هذا يعتبر تعويل الشيء؟ وبالنسبة لكلمة ساق لو لم يأتي الحديث الذي فيه ذكر الساق مضافة إلى الله عز وجل ما في إشكال، يعني لأنه الساق مطلقة ولا يقال أنه من آيات الصفات بدون يعني إضافة، لكن لما جاء الحديث دل على أنها من آية الصفات، على أن المقصود بها صفة لله عز وجل. يعني يمكن أن الذي فسرها ما بلغه الحديث الذي فيه ذكر الإضافة يعني إلى الله عز وجل، الساق إلى الله عز وجل.